يقول السائل: إذا كان له عقارات من عمائر سيارات وغيرها وكان يؤجرها ويبيع ويشتري في السيارات وكل له حساب خاص، وأيضا له راتبه الذي يتقاضاه الشهري وأيضا في حساب خاص ليست مختلطة في حساب واحد، فكيف يخرج زكاة كلها إذ تحصيها تحصي مالك من حساب، سواء لك في البنك الفلاني حساب وفي البنك الثاني حساب آخر، هذا كله تحصيه وتجمع مالك كم عندك وتزكي سواء. عندك عند الراجحي مليون، وعند البنك الأهلي مليون، وعند البنك الرياض مليون، تجمعها كلها وتعرف زكاتها، هذا ما في أشكال، سواء راتب ولا أجور ولا قيمة سلع ولا يعني موارد آلات تشتغل عندك، كل هذا سواء كان في حساب واحد ولا في بنوك متعددة، وسواء عندك عند الناس لك قروض أو أمانات أو عندك في البيت، كله سواء يجمع ويزكى، يعني يجمع حسابا، أجمع مليون مليونين ثلاثة أربعة كل اللي عندي جمعته كم يساوي بغض النظر عن أين أنا أودعته أو عند من أقرضته، هذا كله تجمعه تحصيه، تحصي إحصاء، أم لازم تجمعه بأن تكدسه عندك سواء، لا جمعه وهو في مكان كم عندك وهكذا تزكي. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: يوجد 11 شخصا يصلون الجمعة في شركة، وتبعد هذه عن القرية التي فيها صلاة الجماعة 50 كيلا، فما حكم فعلهم؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العدد الواجب لصلاة الجمعة. الحنابلة ذكروا أنها لا تصلى الجمعة إلا إذا بلغوا 40، وغيرهم قال 12، وغيرهم قال ولو 3 نفر، وليس هناك نص قاطع على العدد، فخير لهم أن يجمعوا إن شاء الله ما دام عندهم إنسان يصلي بهم ويخطب بهم، فعليهم أن يحافظوا على الجمعة في مكانهم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح، أنه كان في أذكاره إذا انتهى من الأذكار أنه يجمع كفيه فينفث فيهما فيمسح بهما جسمه في أذكار الصلوات؟ الذي أحفظ أنه ما كان يفعل ذلك إلا عند النوم. الأوراد المسائية والصباحية لم يرد، حسب علمي وأنا أقل الناس علما، لكن حسب ما سمعت وما وصل إلي أنه إنما تجمع الأيدي وينفث فيها ويمسح فيها الجسم عند النوم، يقرأ المعوذتين والإخلاص ويفعل ذلك 3 مرات من رأسه إلى ما يطول من جسده، وأما الأوراد الأخرى في المساء والصباح فإنه بدون ذلك يقرأها فقط، والله أعلم، هذا حسب معرفتي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.